على المسيار يمك. لك جارت علي وجهدتني مثل الذي عجزت عظامه تشيلا امحلتك جارت علي وجهدتني مثل الذي عجزت عظامه تشيلا show.